عهد خلافته. بعد وفاة الخليفة الثالث عثمان بن عفان على أيدي الخوارج، تمت مبايعة الإمام علي كرم الله وجهه في اليوم التالي من قبل الثوار والمهاجرين والصحابة والأنصار، أي بموافقة الجميع، ذلك لشعورهم بالحاجة الملحة لأن يكون الإمام علي هو خليفتهم وقائدهم. ويروى أن الإمام لم يكن يريد أن يكون خليفة للمسلمين، بل كان يفضل أن يكون مستشاراً أو وزيراً، لكن وبسبب حرصه على الإسلام ولدرء خطر الفتن، إضافة إلى المحاولات الحثيثة من قبل الناس لإقناعه بأن يتسلم دفة القيادة، أصبح علي بن أبي طالب إمام المسلمين وخليفتهم. استمرت خلافة الإمام علي لمدة 5 سنوات، أي من العام 35 للهجرة إلى العام 40 للهجرة. كانت دولة الخلافة الإسلامية في عهد الإمام علي كرم الله وجهه تمتد من المرتفعات الجبلية الإيرانية شرقاً، وبالتأكيد كامل شبه الجزيرة العربية، بالإضافة للعراق وبلاد الشام وأجزاء من مصر سيناء حالياً. فكان الإمام علي كرم الله وجهه قد أعلن منذ اللحظة الأولى لتسلمه مقاليد الحكم أنه سيرسخ مبادئ العدل والمساواة بين الناس، وأنه سيسترجع أموال المسلمين التي كان عثمان بن عفان قد أعطى أجزاء منها لمقربين له، ذلك في خطوة تعتبر الأولى في التاريخ الإسلامي اتجاه إلغاء الطبقية في المجتمع. فباشر الإمام بفعل ما نواه وبدأ بتطبيق الشريعة الإسلامية، فقام الإمام بعزل الولاة الذين كان عثمان بن عفان قد ولاهم، مستبدلاً إياهم بولاة يثق بهم. فعزل عبد الله بن سعد عن مصر بعد الشكاوى التي كانت تصله في عهد عثمان. فكان الإمام علي يولي اهتماماً كبيراً لحقوق الرعية والراعي أيضاً، أي الشعب والوالي، فكان يطبق هذا المبدأ نظرياً وعملياً، وهذا ما نجده جلياً في قوله عليه السلام: لا يجري الحق لأحد إلا جرى عليه، ولا يجري عليه إلا جرى له. وفي هذا القول معنى صريحاً بأن القانون والشريعة تجري على الوالي والخليفة كما تجري على الشعب والرعية دون أي تفرقة بينهما. كما عرف عن الإمام علي في عهد خلافته المساواة في توزيع العطاء، فقد كان الإمام حازماً في أمر بيت مال المسلمين، فلم يكن يسمح أو يتهاون حتى مع أقرب المقربين إليه من التصرف فيه ولو كان بالقدر اليسير. فيروى أنه في مرة أعار خازن بيت المال ابن أبي رافع عقداً لبنت الإمام علي، كان هذا العقد موجوداً في بيت المال، فلما عرف الإمام بذلك ذهب إلى ابنته الكريمة وأخذ العقد وأرجعه لبيت المال، ولام ابن أبي رافع وقال له: أتخون المسلمين يا ابن أبي رافع؟ كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير إذني ورضاهم؟ وكان الإمام يقول إن ما في بيت مال المسلمين ليس لأحد إلا للمسلمين، وهو ليس له منه شيء. كما كان الإمام علي كرم الله وجهه صارماً وشديداً في تطبيق القوانين وأحكام الشريعة الإسلامية، كما كان عدله يفيض أرجاء الدولة، لكنه كان يرفض أن يتم الثناء عليه أو أن يمدحه الناس، وكان يحذر من تفشي هذا الأسلوب بين الحكام والرعية لما فيه من شبهات وغرور، فكان يقول أنه خادم للمسلمين وليس بملك عليهم، وإنما عمله فهو ليأمر بأمر الله ورسوله ويعدل بالناس، في تواضع بدا جلياً واضحاً في جميع تصرفاته، فلم يميز نفسه في شيء عن أي فرد في الدولة كلها. كما أولى الإمام علي اهتماماً كبيراً بالجيش وجنوده، فكان دائم الاطلاع على أمورهم ومشاكلهم، وكان بشخصه الشريف يتفقدهم متى استطاع لذلك سبيلاً، وكان يقول: إن الجنود بإذن الله عز وجل حصون الرعية وزين الولاة وعز الدين وسبيل الأمن والحفظ، ولا تقوم الرعية إلا بهم، كما كان الإمام علي يؤكد على العلاقة الوطيدة بين الشعب والجيش، وكان يرى أن دعم الشعب والرعية للجيش هو أساس في بناء الدول واستقرارها. على الرغم من أن الإمام علي كرم الله وجهه كان يرسي أسس العدل والمساواة في الدولة جمعاء، إلا أن هناك من الأشخاص الذين ازدادوا طمعاً وحباً في الدنيا فقاموا بنكث العهد والبيعة للإمام علي وارتدوا عليه، ليجتمع جيش قوامه 3000 رجل وينطلق للبصرة. فكلف الإمام علي عثمان بن حنيف الأنصاري ليمنعهم من الدخول، واتفقوا على ألا يفعلوا شيئاً لحين قدوم الإمام علي عليه السلام، ليصل الإمام ويحاول حقن الدماء والحوار مع الناكثين، لكن طمعهم الشديد أعمى بصيرتهم فلم تجدي مساعي الإمام شيئاً لتكون موقعة الجمل. بعدما بدأ جيش الناكثين القتال لتدور المعركة التي بقيت نحو 4 ساعات وانتهت بانتصار الإمام علي عليهم، وقال لجنوده ألا يقتلوا جريحاً ولا يقتلوا من هرب، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، لتتجلى معاني الإنسانية والإسلام في خلق الإمام علي حتى مع أعدائه الذين خرجوا ضده ليقاتلوه. وأيضاً حرب صفين التي انتهت حسب المؤرخين بالتحكيم، فدارت وقائع هذه الحرب بين الإمام علي ومعاوية بن أبي سفيان الذي أخذ من مقتل عثمان بن عفان ذريعة للحرب، فكان ينشر هذه الفكرة بين الناس على الرغم من أن عثمان قد ناشده ليساعده في فك حصار الثوار عنه، إلا أن معاوية لم يحرك ساكناً. كان موقعها بلاد الشام ليقترب الإمام علي من الانتصار في المعركة، فيقول أتباع معاوية له إن علي وأصحابه أصحاب دين وورع وإيمان، فإذا عرضنا لهم الاحتكام للقرآن الكريم سيوافقون، فبسبب احترام وإيمان الإمام وأصحابه بأحكام الله وقرآنه وافقوا على الاحتكام، لكن الإمام علي كان يعرف أن معاوية استخدمها كذريعة لشعوره بخطر الخسارة المحققة، فيقول الإمام علي إنما استجبنا لحكم الله وكتابه وليس لمعاوية. كما معركة النهروان التي انتصر فيها الإمام علي على المفسدين الذين كانوا يتعاطون الموبقات ويثيرون الذعر بين الناس، فبعد أن تم الحوار بينهم رجع الكثير من مثيري الذعر عن رأيهم إلا طائفة منهم، فقامت المعركة بينهم لينتصر جيش الإمام دون خسائر تذكر. من المعروف عن الإمام علي في عهد خلافته أنه قبل كل حرب خاضها كان هو من يبدأ بمحاولة حقن الدماء والكف عن إراقتها بين المسلمين، فإذا لم يكن هناك استجابة كان الإمام يعلنها على مضض، فكان حب الإمام لله تعالى وحرصه على دماء المسلمين جميعاً يجعلانه لا يحبذ فكرة الحرب بينهم، لكن قدر الله وما شاء فعل.